بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى مواصلين درسنا في الفقه في شرح آداب المشي للصلاة، وكان آخر ما مضى في الدرس السابق من هذا الشرح المبارك ما يتعلق في الإمامة، من أولى الناس بالإمامة وأحكام الإمامة ووقوف المأمومين خلف الإمام، حتى وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: وقرب الصف منه أفضل، يعني من الإمام، قرب الصف من الإمام أفضل من بعدهم، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض، إذا تقاربت الصفوف أفضل من تباعدها، قرب الصف خلف الإمام من الإمام أفضل من بعده عنه. قال الشارح وفقه الله: المعنى أن الأولى والأفضل أن يكون الصف الأول قريبا من الإمام، وكذا كل صف يكون قريبا من الذي قبله، وفي ذلك تقارب الصفوف والسلامة من تباعدها وإفساح المجال لوجود صفوف أخرى عند ازدحام المصلين عليكم في المسجد. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رصوا الصفوف وقاربوا بينها، الحديث رواه أبو داود برقم 667 بإسناد صحيح. قال: وكذا توسطه، توسط من؟ وكذا توسطه الصف، توسط من؟ الإمام، نعم، يعني توسط الإمام الصف أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل، وسطوا الإمام وسدوا الخلل، لا يكون بينكم خلل. قال الشارح وفقنا الله وإياه للخير: توسط الإمام أمام وسط الصف أو الصفوف أولى وأفضل، ليتمكن من سماع صوته كل من كان على ميمنته وميسرته، وكذلك يتمكنون من رؤيته ليقتدوا به. والحديث رواه أبو داود، يعني وسط الإمام وسد الخلل، رواه أبو داود برقم 681 بإسناد ضعيف. والجملة الأخيرة سد الخلل، والجملة الأخيرة منه يعني سد الخلل، جاءت في أحاديث صحيحة، ويمكن أن يستدل لتوسط الإمام بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار الذي تقدم قريبا. جابر وجبار أخوان، واحد صف عن يمينه واحد صف عن شماله، فأدارهما وجعلهما خلفه، هذا يدل على توسيط الإمام. أين؟ فإن مفهوم جعلهما وراءه أنه بينهما في الوسط، لا أن الذي وراءه أحدهما والآخر عن يمينه أو عن يساره، لا كلاهما وراء فهو في الوسط أمامهما. قال المصنف رحمه الله: وتصح مصافة صبي، لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. أمه أم أنس أم سليم: صففت أنا واليتيم وراءه، وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز خلفنا. الصبي الذي تصح مصافته هو المميز، يعني فوق 7 سنين، لكن غير مميز ما تصح مصافة، يقطع الصف. الصبي الذي تصح مصافته هو المميز الذي يعقل الصلاة، يعقل الصلاة ويعقل الوضوء. أما الذي لم يبلغ التمييز ولا يعقل الصلاة فهو غير مصلي ولا تصح مصافته، إذا كان غير مصلي. بعض الناس يجيب طفله ويضعه يقطع به الصف، ينام ويضجعه بينه وبين الذي صف بجانبه فيقطع صفه، لو وضعه أمامه لكان أولى. قوله: وإن صلى فذًا لم تصح. إذا صلى مأموم منفردا خلف الصف، أو صلى خلف الصف وحده بين عمودين، لم تصح صلاته، مثل ما يفعله بعض الجهلة، يصلي وحده إما بين العمودين أو يصلي وحده يعني خلف الصف. إذا صلى مأموم منفردا خلف الصف أو صلى خلف الصف وحده بين عمودين لم تصح صلاته. الدليل: قال روى أبو داود برقم 682 وغيره عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الصلاه، وهو صحيح، يعني حديث صحيح. انظر ارواء الغليل برقم 541. اقرأ يا ياسر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إعادة، اقرأ إعادة. نعم. وقرب الصف منه. نعم. نعم. لا، إذا أدرك معك آخر وصف معك فلا بأس، أثناء تكبير الإحرام يمكن تكبر منفرد ويأتي وينضم إليك ولا يخل، لكن هذا صلى صلاة كاملة منفردا خلف الصف، يعني صلى كل صلاته خلف الصف يقتدي بالإمام، فمن صلى فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده منفردا فأمره أن يعيد الصلاة، يعني ما له صلاة، صلاته غير صحيحة، ما أسمعك. بأي حق، بأي حق وبأي دليل؟ ما في دليل. أسحب واحد أخره، هو في الصف الأول في الأفضل وأنا أخره، يصف معي 2 فقط، يعني أكون أنا. لكن قد يقال، قد يقول بعض العلماء إن هذا الشخص الذي رجع معك لان بيدك أنه ينال أجرا لشفعه إياك، ومن هنا قال بعض العلماء إنه يسحب مصليا من الصف خلفه، لكن لا يسحبه قبل أن يكبر، لأنه سيفرده ويجني عليه. هذا في قول بعض العلماء. وبعض العلماء قالوا إنه لا يسحب أحد لأنه يجني عليه يؤخره، وما فيه دليل. أبو بكر لما جاء رضي الله عنه كبر وركع خلف الصف ثم مشى حتى دخل في الصف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. ما سحب أحد، هو يريد أن يدرك التكبير، يريد أن يدرك الركعة، أو هذا حل. هذا حل إذا جاء وحده بدل من أن يسحب رجل من الصف، إذا تمكن أن يصلي عن يمين الإمام يكبر ويصلي عن يمين الإمام، هذا صحيح، هذا صحيح، وضع صحيح. أي نعم. إذا ما تمكن يصلي وحده. اتقوا الله ما استطعتم، لأن هذا أما الذي يعني لا تصح صلاته والذي يصلي متعمدا كما يجري الآن. نحن نرى بين السواري من يصلي منفردا وأمامه فرج، متعمد أو جاهل، ولكن لا يعذر بجهله، لأن مثل هذا لا يسعه أن يجهله. يعني أمامه فرج يعني يمكنه أن يدخل في الصف ولا يدخل في الصف، يصلي وحده. وغالبا ترى من يصلي وحده أهل البدع، إذا تأملت حاله وجدته من أهل البدع. أي نعم، من مفارق السنة، وأصلا أكثرهم لا يأتي يصلي. أي نعم. أولا هو لا يحسن الوضوء، لا يغسل رجليه، يمسح عليهما فقط. ثانيا لا يسلم، بل يخبط على ركبتيه وينتهي ولا يسلم، فهو لا يخرج منها بالتحليل بالسلام، ولا يغسل رجليه، يصلي بلا وضوء ولا يحللها بالتسليم. الله المستعان. نعم، يصلي منفرد. ايه، لا بأس، ليس على المريض حرج. كبير السن يصلي على كرسي، يصلي على اي نعم، لكن لا يصلي منفرد، يكون بجانبه. اي نعم، مثل ما يقول الأخ، يعني الكبار السن يعني يجعل لهم كراسي ويصلون مع بعض، او يصلون في يعني يكون يصافف الصف، لا بأس. نعم يا شيخ ياسر. قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله: وقرب الصف منه أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. قال الشيخ: وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض، بعضها من بعض. نعم. قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: المعنى أن الأولى والأفضل أن يكون الصف الأول قريبا من الإمام، وكذا كل صف يكون قريبا من الصف من الذي قبله، وفي ذلك تقارب الصفوف والسلام. طيب، هو يقول الأولى والأفضل، يعني لو صار بعيد هل تبطل صلاتهم؟ ما تبطل، لكن لا يكون بعد كثير، يعني يكون بعد ليس كثيرا، إنما الأفضل القرب، وهذا القرب بحيث يتمكن من السجود خلفه. أي نعم، لا يكون قريب من الصف بحيث أنه لا يتمكن من السجود إلا على ظهر من أمامه، أو الركوع لا يتمكن من الركوع لأن الذي أمامه قد زحم، لا، يكون بقدر ما يستطيع أن يركع وأن يسجد. أي نعم. وفي ذلك تقارب الصفوف والسلام من تباعدها، وإفساح المجال لوجود صفوف أخرى عند ازدحام المصلين في المسجد. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رصوا الصفوف وقاربوا بينها. رصوا الصفوف وقاربوا بينها. نعم. الحديث رواه أبو داود برقم 667 بإسناد صحيح. قوله وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل. قال الشارح توسط الإمام أمام وسط الصف أو الصفوف أولى وأفضل ليتمكن من سماع صوته كل من كان عن ميمنته وميسرته. والحديث رواه أبو داود برقم 681 وليتمكنوا من رؤيته أيضا. نعم. بإسناد ضعيف. بس ما ذكر رؤيته لأن المشروع للمصلي أن ينظر موضع سجوده نعم. والجملة الأخيرة منه جاءت في أحاديث صحيحة. ما هي الجملة الأخيرة؟ وسد الخلل. أي نعم. ويمكن أن يستدل لتوسط الإمام بحديث صلاته صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار الذي تقدم قريبا، فإن مفهوم جعلهما وراءه إنه بينهما، لا أن الذي وراءه أحدهما والآخر عن يمينه أو عن يساره. قوله ثم هو صلى الله عليه وسلم يصلي في المحراب متوسط معروف، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان المسجد يعني ليس موسعا، فمحرابه عليه الصلاة والسلام في الوسط، هذا أكبر دليل محراب الذي يصلي فيه. نعم. أكبر دليل لتوسط الإمام، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وتصح مصافاة صبي لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. نعم. الصبي الذي تصح مصافته هو المميز الذي يعقل الصلاة، أما الذي لم يبلغ التمييز ولا يعقل الصلاة فهو غير مصل ولا تصح مصافته. قوله وإن صلى فدا لم تصح، إذا صلى مأموم منفرد خلف الصف أو صلى خلف الصف وحده بين عمودين لم تصح صلاته. روى أبو داود برقم 682 وغيره عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وهو صحيح. انظر إرواء الغليل رقم 541. انظر إرواء الغليل. اي نعم. قوله صفحة رقم 541. نعم. تقرأ يا شيخ محمد اللي بعده. قوله وإن كان المأموم يرى الإمام أو من ورائه أو من وراءه أو من وراءه، يعني يرى الإمام أو يرى من وراءه. نعم. صح ولو لم تتصل الصفوف. أي نعم. كذلك لو وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير. يعني ما أحد المأموم ما يرى الإمام ولا يرى الصف الذي وراءه، مثلا يكون في الدور الثاني المأموم لكن يسمع التكبير. نعم. وإذا سمع التكبير أمكن الاقتداء. نعم. لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة. وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. إذا كان بين المأموم والإمام طريق يسلك وانقطعت الصفوف لم يصح الاقتداء. اي نعم. ها ما في طريق متصل الصفوف. اي متصل الصفوف، الصفوف يرى بعضها بعضا متصلة. اي نعم. اذا كانت الصفوف متصلة يرى بعضها بعضا فلا حرج، لكن اذا كانت الصفوف منقطعة وبينها وبين الإمام طريق مسفلت، طريق اسفلت تسلكه السيارات وانقطعت الصفوف، شوف هنا اشترط أن يقول وانقطعت الصفوف، أما إذا اتصلت الصفوف ولم تنقطع هي صار يوم العيد صلاة العيد امتلأ الاسفلت، امتلأت الطرقات بالمصلين لكن الصفوف متصلة. صحيح هذا. اي نعم. واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع. على كل مسألة خلافية. اقرأ يا شيخ ياسر. قال الشارح: الأصل أن تتصل الصفوف في المسجد وتتقارب، لقوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون، لا يزال قوم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم برقم 982 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أي نعم، كيف هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم في صحيحه برقم 982. يجي شخص يجد روضة الصف فاضية، يروح يصلي في الزاوية في طرف الصف، يعني فهذا تأخر لا ينبغي. تجد أن الذي في وسط الصف طفل، أو يعني ليس من أولي الأحلام والنهى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول، أصحاب العقول وأصحاب يعني الفهوم والحلوم. لا يكفي أن يكون فاهما ذكيا، لا بد أن يكون لديه حلم. أي نعم. ولا يكفي أن يكون ذكيا، لا بد أن يكون لديه ذكاء. فهؤلاء هم الأولى أن يكونوا مما يلي الإمام. أما الذي يتأخر في الزوايا يعني بحجة التواضع، الطاعة ما مجال تسابق، مسابقة، الطاعة ما فيها مفاضلة، يعني لا ينبغي أن تفضل أحد عليك في الطاعة. أي نعم، لا ينبغي. وكونك تتأخر في الطاعة ليس هذا تواضعا، التواضع كونك تقدم غيرك في الأمور الدنيوية في صدر المجلس، يعني تقدمه يعني في الجاه، تقدمه في أمور دنيوية، لا بأس، هذا تكريم ويعتبر يعني من التواضع، من تواضع لله رفعه. لكن تترك الطاعة وتترك المسابقة في الطاعة بحجة أو بدعوة يعني يوسوس بها إبليس أن هذا تواضع، هذا ما هو تواضع، هذا تفويت أجر. نعم. فإذا صلى بعض المأمومين في المسجد سواء كانوا يرون من وراء الإمام أو يسمعون صوت الإمام مع الانقطاع بينهم وبين الصفوف، صحت صلاتهم مع إثمهم. أين؟ لعدم وصل الصفوف. وإذا صلى بعض المأمومين بسطح المسجد لحاجة إلى ذلك، صحت صلاتهم إذا سمعوا التكبير. مثل يعني يكون الزحام، مثل ما يحصل في المسجد النبوي أحيانا يكون في زحام فيطلعون للسطوح. أي نعم. وإن لم يروا الإمام أو من وراءه، وإن كان بين المأمومين طريق، يعني يسمعون التكبير يكفي. نعم. وإن كان بين المأمومين طريق وانقطعت الصفوف، ففي ذلك خلاف أشار إليه المصنف، والأرجح ما نقله الشيخ عن الموفق بن قدامة، وهو صحة الصلاة. وأما صلاة بعض المأمومين خارج المسجد بصلاة الإمام إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف في الشوارع فالصلاة صحيحة، وإن صلي فيها مع عدم وصول الصفوف إليها فإن الصلاة لا تصح. وإن صلي فيها يعني في الشوارع مع عدم وصول الصفوف إليها فإن الصلاة لا تصح. نعم، لأنها في مكان ليس محلا للعبادة. أي في شوارع. نعم. قوله يا شيخ محمد، قوله ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. قال أبو مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى رواه الشافعي بإسناد ثقات. بإسناد ثقات يعني رواة الحديث هم هو السند فهم ثقات. نعم. الأصل أن يكون الإمام مساويا للمأمومين في مكان الصلاة فلا يكون في مكان مرتفع عنهم. لكن هم لو ارتفعوا عنه في السطح مثلا للحاجة لا بأس. هنا ودليل ذلك. طيب يا شيخ أنا صليت في مسجد الإمام بيصلي في الدور الثاني والمأمومين تحت بس يعني في مصر الإمام في المسجد في الدور الثاني المنبر والإمام وكل شيء في الدور الثاني ما هو حجة مكروه. أقول حالة مكروهة إلا إذا كان هناك حاجة الدور الثاني الأعلى هو المناسب فيه المنبر وفيه كذا وهو المناسب وهو الأصل في المسجد والدور الثاني بدروم جعلوه توسعة ربما يكون كذلك. لكن كون الإمام أعلى من المأمومين هو مكروه. الأصل أن يكون الإمام مساوي للمأمومين. نعم. والأصل أن يكون الإمام مساويا للمأمومين في مكان الصلاة فلا يكون في مكان مرتفع عنهم. ودليل ذلك أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان مرتفع فأخذ أبو مسعود بقميصه. الدكان مثل المصطبة وكذا دكة. أحسنت. نعم. على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه. أي نعم. فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني. شفته قبولهم للحق. أي نعم. وحذيفة أمين هذه الأمة. نعم. رواه أبو داود برقم 597 بإسناد صحيح. نعم. وأما إذا كان بعض المأمومين في مكان أخفض من المكان الذي فيه الإمام ومن وراءه من المأمومين فلا بأس بذلك بعض المأمومين. لكن الذي وراء الإمام مساوين له مثل ما ذكرنا. يعني مثل ما تقول هذا الذي رأيته في مصر ربما يكون هذا بدروم أو توسعة والأساس هو الدور الأول. نعم. طيب شيخ ياسر أكمل بارك. قوله ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرة وسجد والحديث رواه البخاري برقم 377 ومسلم برقم 1216. قوله ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي. نعم. كما أن الإمام وحده لا يصلي في مكان أعلى من المأمومين فكذلك لا ينبغي أن يكون وحده في مكان أخفض منهم. وإذا كان بعض المأمومين في مكان أعلى فلا بأس بذلك لفعل أبي هريرة رضي الله عنه. قال البخاري في صحيحه وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام. قال الحافظ في الفتح الجزء الأول صفحة 486 وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة. هذا الأثر يعني الذي علقه البخاري وصلى أبو هريرة علقه البخاري إذا حذف سنده. أي نعم. وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة. أي نعم. قال صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وصالح فيه ضعف لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد ولهذا البخاري ما جميع المعلقات التي يذكرها ليست يعني مما لا يحتج به بل هي يحتج بها لكنه يعلقها لا يذكر سندها يعني لأنها ربما يكون نعم في بعض طرقها ضعف. نعم. قوله ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها. أي ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها. الإمام يكره أنه إذا صلى الفريضة يقوم يتطوع في مكانه. نعم. لحديث المغيرة مرفوعا رواه أبو داود, لكن قال أحمد لا أعرفه من غير علي, لا أعرفه عن غير علي. لفظ الحديث عند أبي داود رقم 616 لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. وإسناده منقطع لأن عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة, وصححه الألباني في تعليقه على المشكات رقم 953 لأن له شاهدين, والحكمة في ذلك لئلا توصل صلاة بصلاة, وهو حكم يشمل الإمام والمأموم لنهيه صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة حتى يحصل الكلام أو الخروج. رواه مسلم برقم 2042 عن معاوية رضي الله عنه. ولحديث أبي هريرة أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله, يعني السبحة يعني النافلة الركعتين ثم السبحة تسمى السبحة. نعم. رواه أبو داود برقم 1006 وابن ماجه برقم 1427. إذا كنت ما يعني مسافر وقد التقيت بالشيخ ابن عثيمين في الرياض رحمة الله عليه في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب, أسبوع لعرض مؤلفات الشيخ من سنوات, فصلينا المغرب صلى بنا, صلينا المغرب فقمت بعد صلاة المغرب أصلي الراتبة, فقال لي سبحت بصيغة الإنكار يعني أن المسافر لا يصلي الراتبة. أكل هذه أيضا مسألة فيها خلاف, الشيخ صالح بن حيدان يرى أن المسافر يصلي الراتبة, مسألة خلافية. الذي ذكرني بهذا هو قوله يعني السبحة, قوله في الحديث أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله, يعني السبحة يعني السنة تسمى السبحة. نعم. رواه أبو داود برقم 1006 وابن ماجة برقم 1427. نعم يا شيخ محمد. قوله ولا ينصرف المأموم قبله, ولا ينصرف المأموم المأموم قبله, أي ولا ينصرف المأموم قبله, يعني فاعل. أي نعم المأموم قبله قبل من؟ الإمام, قبل الإمام. نعم. ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. أحسن. نعم. والحديث أخرجه مسلم 61 عن أنس رضي الله عنه ولفظه أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. قال النووي في شرحه والمراد بالانصراف السلام. المراد بالانصراف السلام, قاله النووي. ما. قوله ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان, ويحتمل الحمد لله يهديكم الله أسلام, يحتمل أن المراد بالانصراف أيضا هو التحول إلى جهة المأمومين, لأن الإمام إذا كان مستقبل القبلة في مصلاه يستحب له أن لا يطيل, ألا يطيل استقبال القبلة حتى لا يشق على المأمومين, ثم حين يكون مستقبل القبلة بعد السلام مباشرة ربما يتذكر سجود سهو أو يذكر بنقص أو زيادة, فإذا استعجل يعني استعجل المأموم وانصرف فاته أن يأتم بالإمام فيما يعني قد يكون تركه. سرعان الناس دائما هم الذين يستعجلون, وصفتهم بأنهم سرعان الناس ذم لهم. نعم. قوله ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه, لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. عن إيطان كإيطان البعير، يعني مبرك البعير إذا تعود مبرك لا يتعداه، يتمرغ به، ثم إذا أتى يعني يقصد مبركه، وهذا يسمى إيطان كإيطان البعير، يعني استوطنه، استوطنه فلا يتعدى. فالإمام نعم يكره لغير الإمام، للمأموم مثلا اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لنهي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. مثل بعض الناس يحط له سجادة وإذا جاء لا يصلي إلا في هذا المكان، إذا وجد أحد ربما خاصمه وأقامه، وهذا فيه خلة في عقل، إما أن عقله فيه خلة، وإما أنه جاهل جهلا مفرطا، لأنه غير الإمام، هو الإمام هو الذي يتخذ مكانا معينا المحراب، ما غير الإمام فلا ينبغي، بل المشروع له إذا دخل المسجد يصلي حيث انتهى المكان به، سواء في الروضة أو في غيرها، إذا وجد مثلا مكانا يأتي إليه. نعم. والحديث عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع. عن نقرة الغراب. عن نقرة الغراب. إيش نقرة الغراب في السجود؟ أي. وافتراش السبع. في السجود. ها؟ في السجود. افتراش السبع هكذا. أي. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. السبع يفترش ذراعيه. سبع. الأسد. ذئب. الكلب. أي نعم. مع أن الكلب ليس سبعا لكن هو يبسط ذراعي، إذا بسط ذراعي حال السجود فهذا افتراش السبع. أي نعم. وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، كما يوطن البعير. رواه أبو داود برقم 862 والنسائي برقم 1112 وابن ماجه برقم 1429 وفي إسناده ضعف. نعم. وله شاهد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، انظر سلسلة صحيحة للألباني برقم 1168. حتى بعضهم يعني من شدة توطنه للمكان كأنه قطع عليه صكا، لا يسمح لغيره به، وهذا خطأ. ذكر لي عن بعض الناس أنه يفعل هكذا، فهذا كما ذكرت قبل قليل يعتبر خطأ. نعم شيخ ياسر. قوله: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف، وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، أو ما هو مستحفظ عليه، مجعول حارس، حارس للمال، بارك الله فيك، أي أو حارس بأي نوع من الحراسة، يعني رجل أمن أيا كان، يعني سواء كان حكوميا أو كان رجل أمن على مؤسسة، فهو معذور في ترك الجمعة والجماعة، مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه. نعم. لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق، يعني إذا حصل مطر تبتل به الثياب فهو عذر في ترك الجماعة، عذر في ترك الجماعة وعذر في الجمع بين الصلاتين إذا كانت مما يجمع، مثل الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر، والمغرب مع العشاء أو المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب، لبلل مثلا، لمطر، لبرد شديد. أين؟ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: وحل في الطريق. أين؟ نعم.